بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخواننا في الله مجلسنا الثامن من مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي رحمه الله في علوم الحديث، واليوم هو مفتتح شهر رجب سنة 35 بعد 400 والألف. وإذ قد ذكرنا رجب، لابد من فائدة فقهية علمية أن نذكرها، وقد كثر السؤال عنها، وهو أنه لا يصح في فضل رجب أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في صيامه ولا في قيامه. وألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة لطيفة بعنوان تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وما ورد في غير رجب من الفضائل في صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض 13 و14 و15، يقال في شهر جمادى كما يقال في شهر رجب. هذه فائدة أحببت أن أذكرها بين يدي مجلسنا هذا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شدا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهر من القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سواه. جزاك الله خيرا. الكلام عن الحديث الصحيح هو أصل علم الحديث وأساسه ولبه، فإذا ضبطنا الحديث الصحيح وشروطه نستطيع معرفة ما يخالفه وما ينقضه وينقصه. فالحديث الصحيح له شروط، هذه الشروط إذا تخلف بعضها فإن الحديث ينتقل من درجة الصحة إلى ما دونها، وما دون درجة الصحة أنواع كثيرة، منها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع. لذلك قال المؤلف: والأكثرون من المحدثين قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الذي نقل قول الأكثرين هو الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، له مقدمة حديثية موجزة، وإن كان كتابه في شرح سنن أبي داود ومن أجود الشروح على اختصارها، لكنه ذكر هذه الفائدة. والخطابي اسمه حمد ابن محمد، توفي سنة 88 و300، ونرى كثيرا من التصحيفات والتحريفات الواقعة في اسمه، فيقال أحمد فيضاف همزة، وإنما هو حمد بسكون الميم، ليس حمد ولا أحمد. أما كلمة السنن فيقصد السنن التي سبق ذكرها من الحديث والخبر والأثر بهذه الأنواع، لأن ما يقال في الحديث الصحيح يقال في ما كان مرفوعا منه أو مقطوعا أو موقوفا، وكذلك الشأن في التسمية الأخرى وهي تسمية الأثر والخبر والحديث. لكن ننبه هنا إلى أن تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن هو ما استقر عليه العلماء المتأخرون ومشوا على هذا التقسيم، وإلا فالناظر في كلام أئمة العلم المتقدمين يرى أن مجمل تقسيمهم راجع إلى نوعين: الصحيح والضعيف. الصحيح بمعنى المقبول وتحته درجات، والضعيف بمعنى المردود وتحته درجات. هذا المعنى هو السائد عند المتقدمين. ونحن أيها الإخوة عندما نذكر بعض التفريقات بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين لا نذكر ذلك على سبيل ما أشرنا إليه مرارا وتكرارا من وجود فرق منهجي بين هذين الأصلين أو هاتين الفئتين، فئة المتقدمين وفئة المتأخرين، لا، ولكن هي أمور لها تأثير محدود على العلم وقواعده وتفريعاته وتأصيلاته، وليس لها ذلك التفريق المزعوم المدعى الذي يؤدي إلى وجود هو كبيرة وفجوة خطيرة بين المنهجين اللذين هما في النهاية أصل واحد وأساس واحد. وهنالك تعريف لطيف جدا للعلامة المحدث الجليل عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليمني رحمه الله في كتابه الأنوار الكاشفة، يقول: السنة مدلولات الأحاديث الثابتة، السنة مدلولات الأحاديث الثابتة. هذا تعريف السنة، لأننا الآن عندما نذكر نقول هذا من السنة، كلمة من السنة تشمل ما كان قوليا وما كان فعليا وما كان تقريريا، ما كان حكميا، ما كان عقائديا، ما كان مسلكيا. فمدلولات الأحاديث الثابتة بغض النظر عن نوعية هذه الأحاديث هي السنة. طبعا إذا أطلق لفظ السنة أول ما يرد على الذهن هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندما يقول العلماء السنن فالأمر أوسع، كما نقول سنن أبي داود وسنن الترمذي، فيها من الأحاديث المرفوعة وفيها من الأحاديث الموقوفة وفيها من الأحاديث المقطوعة. إضافة إلى شيء آخر، أن أصل علم الحديث جاء لضبط السنة النبوية المنقولة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء على إثر ذلك من الأحاديث الموقوفة أو المقطوعة أو ما دون ذلك إنما هو بالتبع وليس أصالة. ثم قال العلامة المعلم رحمه الله: فإن أطلقت السنة على ألفاظ الأحاديث فمجاز أو اصطلاح، لأن السنة يعني يقول السنة مدلولات معنوية وليست السنة متعلقة بالألفاظ. وحتى هذا الكلام من الشيخ المعلم على إمامته هو قابل للأخذ والرد، وهو اجتهاد حسن وطيب إن شاء الله تعالى. قال: إلى صحيح وضعيف وحسن. كما قلنا هذه القسمة الثلاثية والتي سيفرد المؤلف فيها رحمه الله مبحثا لكل واحد منها، بل لأصنافها الكثيرة والكثيرة جدا. لذلك قال العلماء: هل القسمة الثلاثية صحيحة؟ أخذ العلماء في ذلك كما ذكرنا، وذهبوا وراحوا وجاءوا. ثم رأيت نقلا لطيفا جدا للعلامة بدر الدين الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح، والنكت على ابن الصلاح اسم لكتابين تشابها في الاسم واختلفا في الوصف والرسم، كتاب بدر الدين الزركشي وكتاب الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الزركشي في النكت على ابن الصلاح، او نقل الزركشي في النكت على ابن الصلاح كما يقول هو وبلفظه عن الامام ابي زيد عبد الصمد الديلمي في كتابه غاية الوصول الى احاديث الرسول، نقل تقسيم اقسام الحديث الى قسمين، نوعية وصنفية. نوعية وصنفية كما ذكرنا فيما يشابه ذلك في موضوع الجنس والنوع، ان هنالك عموم وخصوص، عموما وخصوصا. قال: فالنوعية، اقسام الحديث النوعية ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. قال: وابن الصلاح جعل الكل انواعا، النوعية الصحيح والحسن والضعيف، والصنفية المسند والمتصل والمرفوع والمقطوع والمنقطع والمقلوب والمدلس. قال: وابن الصلاح جعل الكل انواعا، عندما ذكر ابن الصلاح الانواع السبعين او ما يقاربها، قال انواع علم الحديث، حتى اسم كتابه معرفة انواع علم الحديث، مع ان الانواع كما قال هذا الامام وكلامه جيد وقوي، الأنواع ثلاثة، ثم هذه الثلاثة لها أصناف، كما نقول النوع والجنس، كما نقول البشر، ثم نقسم البشر إلى ترك وزنج وعرب وعجم وفرس وروم وهكذا. الزركشي بعد أن نقل هذا القول عن الإمام أبي زيد عبد الصمد الديلمي ماذا قال؟ قال: ولا شك أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو التقسيم الأول وهو النوعي، وتقسيم الحديث إلى المرسل والشاذ والمعلل وغيرها تقسيم ثان فهو القسم الصنفي. القضية فيها جانب اصطلاحي وفيها جانب يعني إرشادي تعليمي، لكن النظر إليها والوقوف عندها شأن مهم. ما نقله الزركشي عن هذا الإمام جعلني أبحث عن ترجمته. الإمام أبو زيد عبد الصمد الديلمي الذي حقق الكتاب لم يجد الترجمة، والذي نقل عنه لم يذكر أكثر من هذا الوصف، وفي حدود ما بحثت، وأظن أنني بحثت يعني نوعا ما بحثا جيدا، أيضا لم أجد ترجمة لهذا المؤلف. وهذه فائدة أستطيع أن أقول يعني علمية وتربوية من جهتين. فهو يقول عن الإمام عندما يترجم أو عندما ينقل الزركشي عن هذا المؤلف ويصفه بالإمام، فهذا يدل على أن له منزلة عظيمة وأن له مكانة كبيرة، ومع أنه إمام وعنده مثل هذا التحرير والتحقيق في مسائل العلم، إلا أننا لا نعرف عنه سوى هذا النقل في حدود ما بحثنا، لا نعرف عن كتابه وما قيمته أو فائدته إلا هذا النقل من ثلاثة أسطر أو أقل من ذلك. وهذا شأن الدنيا أيها الإخوة، أن ممن لا يسوى شيئا في العلم، لا يسوى نقيرا ولا فتيلا، قد يكون له شأن وشأو، ومن قد يكون من أعظم العلماء وأكبر الأئمة قد لا يذكر في الناس. وهذا ابتلاء للأخيار وابتلاء للأشرار، ابتلاء لأهل العلم وابتلاء للجهلة، ليميز الله الخبيث من الطيب. الصحيح كما قلنا هو الأصل وهو الأساس، لأننا إذا ضبطنا الحديث الصحيح بشروطه نستطيع أن نعرف ما يخالفه. فالصحيح هو الأصل، ثم تحته الحسن والضعيف، ثم أنواع الحسن ودرجاته، وأنواع الضعيف ودرجاته. كلمة الصحيح جمعها صحاح، بكسر الصاد. وأما إذا قلنا صحاح بفتح الصاد فالمقصود صحيح، نقول فلان رجل صحاح يعني صحيح، ولا نقول هذه أحاديث صحاح، وإنما نقول هذه أحاديث صحاح. طبعا سنقف ونرجع ونعود إلى معنى الصحيح كثيرا وكثيرا جدا، لكن إنما ذكرت الفائدة اللغوية. والصحيح بطبيعة الحال هو ضد السقيم والضعيف والمعلل أو المعلول. نقول فلان مريض ذو علة، فيه علة، فيه علل، فيه أمراض. فلان سقيم، ولفظ سقيم استعمله القرآن الكريم. الحد ذكرنا أنه التعريف، الحد هو التعريف وهو الذي يتميز به الشيء عن غيره. أما قوله الصحيح، فكلمة الصحيح إذا أطلقت أيها الإخوة قد يكون لها أكثر من معنى. كلمة الصحيح إذا أطلقت قد تطلق على المعنى الذي أشرنا إليه وهو الحديث الصحيح، وقد تطلق كلمة الصحيح على الكتاب الذي يحوي الأحاديث الصحيحة، كما نقول رواه البخاري في الصحيح. هل الصحيح هنا اسم للنوع الحديثي أم اسم للكتاب الذي جمع الأحاديث تحت ذلك النوع؟ هذا هو المعنى لكلمة الصحيح. كلمة المسند، كلمة المسند لها عدة معاني أيضا. أول معانيها وهو المقصود في هذا الشعر وفي هذا النظم المروي بالسند، المسند المروي بالسند. ولذلك العلماء يقولون من أسندك فقد أحالك، أي من روى لك بالسند أو ذكر لك السند فقد أحالك إلى العمدة. فالعمدة في باب العلم هو في علم الحديث هو الإسناد. والمسند كذلك إذا أطلق في باب العلوم الحديثية يدل على معنى آخر، من يستطيع أن يخبرنا ما هو؟ وطبعا نحن ستأتينا تعريفات أنواع العلم يعني كلها، لكن نذكر ذلك من باب التنبيه. من يذكر؟ تفضل. هذا المرفوع وليس المسند. لا، هذا أمر ثالث، نحن نتكلم نقول المسند في أنواع علوم الحديث. تفضل. أيضا هذا كلام ليس بدقيق، نجيب فنقول المسند هو التعريف العلمي الحديثي الذي جمع وصفين المرفوع والموصول. المرفوع والموصول هو الذي يسمى مسندا، لأنه إذا كان مرفوعا فقط قد يكون منقطعا، نقول هذا حديث مرفوع وهو منقطع، هذان وصفان يجتمعان. قد نقول هذا حديث موصول ولا يكون مرفوعا، قد يكون مقطوعا أو موقوفا. فالرفع صفة للقائل والوصل صفة للسند. أما المسند، كلمة المسند واصطلاح المسند، فهو وصف جامع لهذين الوصفين معا. إذا أطلق مسند يراد به أنه حديث نبوي متصل السند، أو قل حديث مرفوع متصل السند. الآن هذا المسند المرفوع متصل السند، هل بالضرورة أن يكون صحيحا؟ هل بالضرورة أن يكون صحيحا؟ من يجيب؟ من يجيب؟ تفضل. لا، من عنده الجواب؟ تفضل. لماذا؟ نعم، نقول الجواب لا، لأن هذا السند كونه مرفوعا وموصولا جمع شرطا واحدا، وشروط الحديث الصحيح كثيرة. هذا جمع أنه الاتصال قد يكون بعض هؤلاء الرواة ضعفاء. أين الرواية كما يقول المؤلف بنقل عدل ضابط عن مثله؟ هذه قد تتخلف وهكذا. وأيضا قد نقول بأنه المسند اسم نوع من أنواع الكتب الحديثية، فأنواع الكتب الحديثية كثيرة، من الصحاح، من السنن، من المسانيد، من المعاجم، من الأجزاء، هذه كلها أنواع كتب حديثية. وكلمة مسند إذا أطلقت أول ما تطلق يراد بها الكتاب الذي ألفه مؤلفه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان قد يطلق لفظ المسند على كتاب هذه ليست صفته، وهنالك كتاب مشهور جدا بين العلماء يطلق عليه أنه مسند وليس هو مرتبا على المسانيد، أي مسانيد الصحابة. من يعرف اسم هذا الكتاب؟ تفضل. مسند الدارمي، وهناك أمثلة أخرى لكن هذا أشهرها. والإمام الدارمي على جلالته لم يأخذ الشهرة التي تليق به، فهو شيخ الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، والأحاديث المرفوعة في الصحيح هي تأتي في الدرجة الثالثة من حيث الصحة بعد كتابي البخاري ومسلم. أيضا إذا قلنا المسند قد تكون كلمة خاصة من حيث الاصطلاح تقابل المرسل، وهذا نراه في كتب العلم، يقولون وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا، روي مسندا ومرسلا، يقصدون المرسل إما بمعنى المنقطع، وهذا التعريب وهذا التعريف المشهور عند المتقدمين، وإما أن يقال المرسل بمعنى ما سقط من فوق التابعي رضي الله عنه. طبعا المنقطعات كثيرة، من يعدد لنا أنواع المنقطعات؟ تفضل. المعلق، المعضل، والمنقطع، والمرسل الذي نحن فيه، هذه أنواع المنقطعات. فإذا قيل مرسل، كلمة مرسل قد تشمل من حيث المعنى اللغوي المتقدم حتى الاصطلاحي أي نوع من هذه الأربعة. وإذا قلنا منقطع أيضا قد تشمل، لكن عند استقرار علوم الحديث كلمة منقطع تدل على معنى وكلمة مرسل تدل على معنى، ولا تقاطع بين المعنيين. طبعا سيأتينا بالتفصيل الشرح لهذه الأنواع الأربعة من المنقطعات. قال الموصول، نقول مسند بوصله، هنا نقف عند كلمة بوصله، مسند بوصله، يعني كان يقول أن بشرط أن يكون هذا المسند موصولا. حتى الحافظ السيوطي في شرحه البحر الذي زخر يقول هذه يعني كأنها جاءت على معنى الحال، أي أنه مسند حال كونه موصولا. يعني إيش معنى موصول؟ يعني يسمع كل راو من الراوي الذي يليه، يسمع التلميذ من الشيخ، هذا معنى الموصول، ويعاكسه ويقابله ويضاده المنقطع. إذا قلنا منقطع هنالك ثغرة في السند بين الراوي والذي يليه، بين التلميذ وشيخه وهكذا. كلمة الموصول والمتصل شيء واحد، فإذا رأينا كلمة موصول وكلمة متصل فهما تدلان على شيء واحد. وهنا يعني أحببت أن أعجل بفائدة من باب تعجيل الخير، وهو أننا رأينا لبعض العلماء بقلة التفريق بين مقلوب ومنقلب، فقد يخطر في الذهن أنه ما دام جذر الفعل واحدا كما قلنا موصول ومتصل، إذن قد يكون جذر الفعل واحدا في مقلوب ومنقلب، وهذا على رأي لبعض المحدثين غير صحيح. فهم فرقوا بين المقلوب والمنقلب، فقالوا المقلوب هو ما تعمد قلبه. لما نقول قلبه يعني فيه معنى التعمد، لكن لما نقول انقلب عليه فيه معنى السهو والخطأ. فقالوا المقلوب هو ما وقع تعمدا قلبه. وأشهر قصة في ذلك قصة الإمام البخاري، قصة الإمام البخاري عندما اجتمع له بعض الشيوخ في بغداد وقلبوا له أحاديث ليختبروا حفظه، فرد كل سند إلى متنه، فمما حاز بسبب ذلك المبلغ العظيم من العجب لمشايخه. أنا لا أريد تأريخ القضية لأنها قضية هامشية قد يكون لنا عودة لها عند الحديث المقلوب، لكن أول من رأيت له مثل هذا التفصيل هو الإمام ابن الجزري، مع أن الإمام ابن الجزري رحمه الله مشهور أنه من علماء القراءات والتجويد، لكنه ألف نظما علميا لطيفا ومختصرا سماه الهداية في علم الرواية، وشرحه الحافظ السخاوي في مجلدين بعنوان الغاية. يقول الجزري في أول بيت شعر من كتابه، يقول راجي رب رؤوفي محمد بن الجزري السلفي. رؤوفي اختصار رؤوف من أجل النظم يعني، وإن كنا غير مضطرين، لكن هكذا قال رحمه الله، فنسب نفسه سلفيا وإن كان في الحقيقة عليه بعض الملاحظات، لكن من نسب نفسه سلفيا فلا شك معظم لمنهج السلف واعتقاد السلف، وما يؤخذ عليه يكون بمقداره وإطاره دون تزيد ودون إضافات. عندما نقول العدل، عندما نقول العدل هو يقول بنقل عدل، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل. العدل باختصار شديد كما نقول اليوم فلان مستقيم، فالعدل هو الذي استقام على طاعة الله ورسوله في ظاهر أمره. العدالة أمر متعلق بالظاهر لأن البواطن لا يعلمها إلا الله، هذا معنى العدل. لكن هنا ننبه إلى فوائد يسيرة. الفائدة الأولى، بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن الاستقامة والعدالة بهذا المعنى لا يقول فلان مستقيم، يقول فلان ملتزم، وهذه كلمة مشهورة جدا ومتداولة جدا بين الناس، وهي في المعنى الاصطلاحي خطأ، لأن الالتزام أقل معنى من الاستقامة. الالتزام في لسان أهل العلم هو إيجاب الشيء على النفس، وإيجاب الشيء على النفس أمر اعتقادي أكثر من كونه عمليا تطبيقيا، بينما الاستقامة العكس بالعكس، فهي أمر متعلق بالطاعة في الظاهر بغض النظر عما هو في باطن الأمر مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. عندما يذكر أهل العلم العدالة يذكرون مع التعريف خوارم المروءة. المروءة هي الخلق الحسن الذي يدل على شخصية الإنسان، وبالتالي فهنالك مسالك أو صفات تخرم أو تنقض هذه المروءة وتلكم الأخلاق، وهذا الأمر من خوارم المروءة ليس له ضابط محدد في الأمور المستحدثة أو المحدثة أو الجديدة، فما قد يكون من خوارم المروءة في القرون الأولى قد لا يكون في خوارم المروءة أو من خوارم المروءة اليوم، باختلاف الطبائع واختلاف الناس واختلاف الظروف وقلة الدين وقلة أهل الدين. وقد ألف أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن حفظه الله كتابا رائعا ورائدا في هذا الموضوع اسمه خوارم المروءة، وأتى فيه بتأصيلات أصولية ولغوية وتمثيلات وتطبيقات علمية وعملية، أنصح جدا بالرجوع إليه والاستفادة منه. هنا يبحث أهل العلم مسألة، وهي هل البدعة من خوارم المروءة أو أنها تنقض العدالة؟ فصل أهل العلم في ذلك واختلفوا، ولكن أرجح الأقوال، ونحن لا نريد أن ندخل ونفصل وقد يأتينا في ذلك أبحاث أخرى، أرجح الأقوال أن البدعة ليست من خوارم المروءة، وإن كانت لا شك ولا ريب تنقص صاحبها وتؤثر عليه، إلا أن تكون بدعة مكفرة، فإذا كانت بدعة مكفرة فالحكم يختلف والحالة هذه. ولو نظرنا في كتب السنة وفي أسانيد أهل السنة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها، نرى رواة من الخوارج، نرى رواة من الشيعة، نرى رواة من المرجئة، نرى رواة من القدرية، وهذه كلها بدع، لكنها ليست بدعا مكفرة. فإذا وجدت بدعة مكفرة فحينئذ لا كرامة لهذا الراوي كان من كان. ثم اختلف أهل العلم أو بحث أهل العلم مسألة، قالوا كيف نروي عن هذا المبتدع؟ قال العلماء نروي عنه لصدقه، إذا تحقق لنا صدقه لنا روايته وعليه بدعته. ثم اختلفوا هل إذا روى ما ينصر بدعته يقبل أم لا يقبل؟ أيضا اختلف أهل العلم، وأرجح الأقوال أنه لا يقبل إذا روى ما يؤيد بدعته ولو كان ثقة، فالثقة قد يغلط، الثقة قد تصيبه الشبهة فالشهوة فيقع، أو على الأقل الوهم، إنسان يعيش في مذهب وفي تصور وفي فكرة قد يأتي على لسانه المعنى والوهم في هذا المعنى فيسنده وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول فلان ثقة، ليس من شرط الثقة أن يصيب في كل شيء، ليس من شرط الثقة أن يصيب في كل شيء، فقد يكون الأصل، بل إن الأصل في رواية الثقة القبول والصحة والثبوت لكل ما روى، لكن قد يتخلف ذلك. عندما نقول الشذوذ، الشذوذ متعلق بمن؟ بالراوي الثقة. إذن حتى الثقة قد يخطئ، قد يخالف، كما سيأتي لنا في ذلك من أمثلة متعددة. الضابط عندما يقول بنقل عدل ضابط عن مثله، الضابط هو الذي يتقن ما يروي، هذا معنى الضبط، الإتقان، وهذا نستعمله يعني في التعبير العامية، نقول فلان قال كذا، تقول له بالضبط، يعني أنه أتى به على الوجه. الضبط عند أهل العلم نوعان، ضبط متعلق بالحفظ والاستظهار، وضبط متعلق بالكتاب والنسخ لهذا الكتاب والإتقان للرواية فيه. وقد يكون من أهل العلم من ضبط كتابه ولم يضبط حفظه، وقد يكون منهم من ضبط حفظه ولم يضبط كتابه، ومنهم من يجمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، وهذا هو الأصل. لذلك جاءت التفصيلات، كان بعض العلماء يقول لا أروي عن فلان إلا من كتاب، لماذا؟ لأنه ضبط كتابه، وإن كان في حفظه شيء، وقد يكون العكس، يقول له أروي من فلان إلا إذا حفظ إلا من حفظه، لأن كتابه غير متقن. قد تكون يعني كما حصل في بعض الرواة، دس إليهم بعض تلاميذهم شيئا في كتبهم، فتجنب أهل العلم هذه الكتب وإن قبلوها في الحفظ من حيث الحفظ. قال: ولم يكن شذا ولا معللا. شذا، يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه: الأصل شاذا، وحذفت الألف الأولى لضرورة البحر، يعني لضرورة الشعر والأوزان الشعرية، وهذا ذكرناه وأشرنا إليه أن هنالك ضرورات للشعر وهي متنوعة وكثيرة، وألفت فيها كتب، ألفت كتب خاصة فيما يجوز للشاعر دون الناثر في الضرورات الشعرية وأنواعها وأشكالها وأصنافها، وليس هذا بحثنا. لكن باب الأمانة العلمية فيما رجعت وجدت أن أكثر النسخ شذة دون التنوين. شذة فعل، بينما شاذ اسم، ولكن من حيث الوزن كلاهما مستقيم إن شاء الله. معنى الشذوذ لغة هو الانفراد، ومن شذ شذ في النار، يعني انفرد عن الجماعة. وأما اصطلاحا، من يعرف لنا معنى الشاذ اصطلاحا؟ الشاذ اصطلاحا من يعرف؟ تفضل الأخ. يقول: الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا تعريف مشهور جدا لكنه خطأ، أو تستطيع أن تقول قاصر وناقص. تفضل. أحسن، مخالفة الراوي المقبول. إذا قلنا الراوي الثقة أخرجنا راوي الحديث الحسن، لأنه ليس بثقة، وإن كان من أطلق لفظ الثقة هو قاصد للمقبول، لكننا نحن نتكلم في تعريفات وحدود، ومع وموضوع التعريفات والحدود يجب ضبط الألفاظ فيه على وجه الإتقان، وإلا يدخل بعضها على بعض وقد يفسد بعضها بعضا. طبعا الشذوذ قد يقع في السند وقد يقع في المتن. عندما نقول شذ فلان قد يكون شذ في السند، وقد يكون شذ في المتن. طبعا سيأتينا تفصيل ذلك يعني فيما بعد إن شاء الله. قال: ولا معلل، ولا معلل، ولم يكن شذا ولا معلل. المعلل هو السقيم أو المريض، وهذا أيضا استعمال موجود عندنا اليوم. نقول فلان، والله فلان معلل، أو بعضهم يقول معلعل. طبعا هذه معلعل لا أصل لها يعني، لكن التعبير في أصله. وهكذا والعلماء من حيث اللغة، علماء الحديث قالوا: وقل معل لا تقل معلول. مع أنني رأيت في كتب العلم من يقول معل، من يقول معلل، من يقول معلول. وألف الحافظ ابن حجر كتابا كاملا سماه الزهر المطلول في الحديث المعلول. والسيوطي رحمه الله، وهو الذي قال هنا معلل، سيأتينا في النظم تسميته معل وليس معللا. ومن حيث المعنى الاصطلاحي، المعل أو المعلل أو المعلول، وكلها جائزة مستعملة عند أهل العلم، هو الحديث الذي وجدت فيه علة خفية قادحة. كلمة قادحة مهمة، لأنه قد يوجد علة لكن لا تكون قادحة، فلا بد من ذكر قادحة. مع أن بعض أهل العلم استغنى عن ذكر كلمة قادحة لأن لفظ الإعلال نفسه فيه معنى النقص وفيه معنى السقم. وهذا الشيء أو هذه العلة الخفية تكون قادحة في أصل الصحة. طبعا هذا القدح ينزل الحديث من الصحة إلى الضعف، وقد يكون إلى أشد درجات الضعف. يعني مما نقل لنا في كتب العلم أن أحد المحدثين كان يروي الحديث بأسانيده في مجلس، حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والطلبة يكتبون ويملون ومنشغلون بذلك. فدخل رجل منور الوجه جميل المحيا مشرق البسمات، فنظر إليه الشيخ قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فكتبوها حديثا وهي ليست حديثا، هم منشغلون بالكتابة. في هذه اللحظة لفت نظره أو استرعى انتباهه هذا الرجل، والحديث بلفظ من كثر وجهه بالنهار بالليل حسن وجهه بالنهار موجود إلى الآن في بعض كتب السنة المهمة، وبعضها قد يكون إسناده صحيحا لأنه ركب متن باطل على سند صحيح. لذلك العلماء عندما يبحثون لا يبحثون فقط في ظاهر الأسانيد، يبحثون في العلل الخفية، يبحثون في وجوه النقد المستترة. وعلى هذا طبعا أبحاث وأبحاث. المؤلف رحمه الله تكلم عن موضوع الشاذ والمعلل فيما بعد من ألفيته، كما يقول في البيت 82 بعد 100: وذ الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، والمجعول أرجح محفوظ وقيل من فرد، لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد. هذا سنذكره بالتفصيل والشرح والأمثلة إن شاء الله فيما نستقبل من الدروس. وأما المعلل، ولم يقل المعلل ولم يقل المعلول، وإن كان استعمل لفظ المعلل، يقول: وعلة الحديث أسباب خفت. خفت بمعنى خفيت، لكن خفت لها معنى آخر وهو خفت خفوتا، هو يقصد هنا خفت بمعنى خفيت. وعلة الحديث أسباب خفت تقدحه في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة فليحدد المعلل من قد رام. أيضا سيأتي هذا بالتفصيل. هذه مفاتيح عامة لعلم أو لمبحث الحديث الصحيح، ولو جلسنا 20 مجلسا لن نوفي هذا المبحث أصله، لكن إن شاء الله في المجلس القادم سيكون هنالك تفصيلات وتأصيلات مهمة في هذا الموضوع نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهنا نكتفي بذكر أمر منها أو بعض الأمور منها على وجه الاستعجال ما دام عندنا شيء من الوقت. أولا، الصحة والحسن نسبيان، فهل حديث رواه مثل الإمام شعبة ابن الحجاج وهو ثقة كحديث رواه عبد الله بن لهيعة وهو ثقة؟ كلاهما ثقة، لكن ذاك ثقة في الذروة وهذا ثقة في المراتب الدنيا من الثقة، فالقضية نسبية. ثم هذه النسبية لها وجه آخر، هذه النسبية لها وجه آخر. أحيانا نقول صحيح ونقصد بصحيح الصحة المطلقة سندا وضعفا، سندا ومتنا عفوا. وأحيانا نقول صحيح ونقصد الصحة النسبية، أي أنه صحيح السند، وهذا ما استعمله شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في بعض تخريجاته للسنن الأربعة، من فقد قال في المقدمة، قال: وكل حديث بجانبه أنه صحيح أو حسن أو ضعيف دون ذكر مصدر من مصادري التي خرجت فيها الأحاديث كالسلسلتين والإرواء وغيرها، إنما حكمت فيه على السند فقط، السند الذي بين يدي. عند البحث قد يكون فيه علة خفية، وعند البحث قد يكون صحيحا فعلا، قد يكون له شواهد إذا كان ضعيفا، فالحكم متعلق بالسند. هذه الصحة نسبية وليست صحة مطلقة. هنالك نوع ثالث من أنواع الصحة النسبية، من يستطيع أن يجتهد في ذهنه في ذكر هذا النوع من الصحة النسبية؟ تفضل. لا، هذا سيأتي بالتفصيلات. عندما يقول علماء صحيح إلى فلان، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة، قال في حديث التوسل المشهور، قال صحيح إلى مالك الدار. بعد مالك الدار، مالك الدار نفسه قد يكون بين مالك الدار وراوي القصة ضعف، قد يكون مالك الدار نفسه ضعيفا، قد يقول صحيح إلى الزهري أيضا، هذا أسنده أو أسند الصحة إلى الزهري، بعد الزهري أنا خالي الذمة وقد أبرأت الذمة، فينبغي التنبه إلى الصحيح إذا أطلق، والصحيح النسبي. ومن هذا الباب نفسه قولهم هذا حديث من أصح ما في الباب أو أصح ما في الباب. هل يلزم من قولنا هذا أصح ما في الباب أنه صحيح؟ الجواب لا، لأنه قد يقصد بالصحة الصحة النسبية. أقول هل يلزم، وإلا قد يكون صحيحا لكن ليس بالضرورة أن يكون كل ذلك دالا على معنى الصحة. لذلك نرى يقولون هذا أصح ما في الباب، ثم إذا بحثنا نراه حديثا ضعيفا. طب كيف أصح ما في الباب وهو ضعيف؟ نقول لأن الذي في الباب فيه حديث مكذوبة، فيه حديث ضعيفة جدا، وفيها هذا الحديث الضعيف، فهذا الحديث الضعيف أقلها ضعفا، ويعكس الصورة، أصحها ورودا. فالصحة هنا نسبية وليست الصحة هنا مطلقة، فلا نغتر بقول بعض العلماء هذا أصح ما في الباب دون أن نبحث عن الصحة الذاتية في هذا الذي قيل فيه، لاحتمال أن لا يكون كذلك. أيضا أحيانا في بعض كتب العلل، وكتب العلل ينبغي يعني النظر فيها بدقة كبيرة وكبيرة جدا، لأن علم العلل هو أدق أنواع علوم الحديث، لأن الأصل فيه الخفاء، الأصل في العلة الخفاء، وهذا الخفاء يجعل الباحث مدققا محققا فيما يقول وفيما يسمع أو يقرأ. أحيانا في بعض كتب العلل في أثناء التعليل يقولون والصحيح في هذا الحديث مرسل. هل نفهم من هذا أن المرسل صحيح؟ لا، هو الآن في موازنة، حديث ورده من عدة طرق، بعضها مسند وبعضها مرسل، أثناء البحث والموازنة والنقد والترجيح ظهر له أن المسند لا يصح وأن الصحيح مرسل، بمعنى الراجح. إذن كلمة الصحيح هنا بمعنى الراجح، أي الصحيح رواية، وليس أن الرواية صحيحة، الصحيح رواية وليس أن الرواية صحيحة، لأن الأرجح عند أهل العلم في أكثرهم هو أن الحديث المرسل لا يصح حتى لو كان من مراسيل كبار التابعين. أما مراسيل الصحابة فأرجح الأقوال وأبينها وضروا أنها مقبولة كلها. طبعا كما قلنا هذا كله سيأتي فيه تفصيلات وبيان. أما موضوع إطلاق الصحيح لغيره أو إطلاق كلمة صحيح والقصد بها المعنى، هذا سيأتينا ومعه غيره من الأمثال ومن الأمثلة والتفريعات في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، سائلا ربي لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. معنا هنا بعض الأسئلة. يقول استشكلت ذكر يعني ما يتعلق في المروءة أنها تكون في الباطن، والمروءة قد تكون في الظاهر أيضا، مثل عدم الالتزام بعادات البلد أو لكن في الطرق. أخي لعل الأمر لم يتضح إما مني أو من الفهم عني. ونحن نقول المروءة يكون البحث فيها في الظاهر، أنت لا تعلم ما في نفسي ولا تعلم ماذا يكون منعقدا في قلبي حتى تقول هذا ثقة أو غير ثقة. أنت تعلم أني مستقيم في الظاهر. الآن موضوع عادات البلد أشرنا إليه وقلنا هذا قد يختلف من ظرف إلى ظرف ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. كثير مما ذكره العلماء أنه من خوارم المروءة في التاريخ العلمي السابق والتراث العلمي المتقدم هو اليوم ليس كذلك. هو اليوم مقبول، لا لو وجدت أحدا في مكة يجلس في جانب الطريق يأكل هل تقول هذا من خوارم المروءة؟ لا تقول ذلك ولا أحد يقول ذلك، بينما هذا منصوص عليه في كتب العلماء أنه من خوارم المروءة. لذلك لم يتفقوا حتى في خوارم المروءة في عصر معين قد لا يتفق عليها أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل صحيح أن الدارقطني ضعف أكثر من 200 حديث في الصحيحين؟ هذا باطل وغير صحيح، وسيأتينا البحث في ذلك في الدرس بعد القادم إن شاء الله، لأن يعني هنالك تفصيلات فيما ذكرناه بأن هنالك استثناءات لأحاديث الصحيحين ومناقشة بين الدارقطني وابن مسعود الدمشقي والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم، هذا كله سيكون له تفصيل وبيان إن شاء الله تعالى. يقول ما أنسب طريقة نتعلم بها علم الحديث، وما أنسب طريقة نتعلم ونتقن هذا الشرح معكم، وهل يكفي حضور الدروس فقط؟ إخواني العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. يعني أنا أعلم أن في بعض المصطلحات عسرا وصعوبة، لكن مع التكرار والنظر، وإذا كان هنالك تحضير يأتي طالب العلم محضرا يقرأ شيء من كتب المصطلح في هذا المبحث الذي نحن فيه، هذا يعينه بعد أن يرجع إلى بيته يذاكر ما سمع بأن يراه أو أن يسمعه في الإنترنت، أو أن يكون قد وضع ملاحظات، أن يشكل عليه إشكالات وأن يسألها. هكذا العلم يفتح بعضه بعضا. أما أن تكون جالسا فقط دون تحضير ومن غير مراجعة لم تستفيد الفائدة المثلى. ستستفيد، إن لم تستفد اليوم ستستفيد في الغد، لكن الاستفادة متنوعة. لذلك نحن قلنا نحن سنشرح الشرح الذي نرى فيه أنه يستفيد منه الطالب المبتدئ وينتفع به الطالب المتقدم. لذلك نذكر بعض الفوائد يعني الغريبة أو المتقدمة حتى يكون النفع للجميع إن شاء الله تعالى. يقول خط الله التوراة بيده، هل نقول في خط الله كلام الله؟ أقول نعم نعم، لأن هنالك كتابة وهنالك مكتوب، هنالك لفظ وهنالك ملفوظ. أنت الآن عندما تكتب آية قرآنية الآية كتابتك، لكن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كذاك سواء بسواء. يقول ما توجيهكم لمن يتكلم بكلمات أعجمية مع إخوانه العرب المسلمين، وهل هذا من خوارم المروءة؟ يعني هذه مسألة خلافية نوعا ما. إضافة إلى شيء آخر، وهو أنه بعض الكلمات أحيانا تكون قد عربت ولو على الأقل في الاستعمال. يعني الآن من الكلمات التي يقولها العوام ويكثرون منها يقولون أوكي، لا يخطر في باله أنها كلمة إنجليزية أصلا، وإنما هي دلالة على الموافقة. ومن الطرائف التي نختم بها المجلس أن بعض المشايخ سئل عن قال له قائل هل يجوز التحدث باللغة الإنجليزية؟ قال له يس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.